السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ونبيه ورسوله، صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، فأسأل الله عز وجل كما أعانني وإياكم على صيام رمضان وقيامه أن يتقبل ذلك منا، وأن يثقل به موازيننا يوم نلقاه، وأن يجعله شاهدا لنا لا علينا. أيها المسلمون، أبشروا وأملوا خيرا، هذا يومكم الذي كنتم توعدون، هذا يوم الجزاء، وهذا يوم الجائزة، كما ورد أن هذا اليوم يسمى في السماء بيوم الجائزة. هنيئا لكم جوائزكم من ربكم، هنيئا لكم فرحة الملائكة بكم، وربكم يباهي بكم. هذا يوم أغر ميمون اجتمع لنا فيه بفضل الله العلي الكبير عيدان: عيد الفطر وهو عيد دولي، وعيد المسلمين الأسبوعي المتمثل في يوم الجمعة. فيا لها من فرحة تغمر قلوب المؤمنين، ولم لا يفرح المؤمنون وهم صفوة خلق الله، أهل رضوان الله، أهل جنة الله، ولم لا وهم أهل الدين الذي اصطفاه الله على غيره. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فوالله الذي لا إله غيره، لو سجدنا لله شكرا على هذه النعمة مذ ولدتنا أمهاتنا وحتى تفيض أرواحنا، ما وفينا الله حقه بل ولا عسر معشار حقه علينا بهذه النعمة، فلله الحمد والمنة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال أهل العلم: وفضل الله السبب، وهو السبب في فرحة المسلمين هو الإسلام، ورحمته القرآن. فلله الحمد على الإسلام، وله جزيل الشكر على القرآن، وله الحمد والمنة على التوفيق للصيام والقيام. أيها المسلمون، هنيئا لكم، فرض الله عليكم الصيام فصمتم، وسن لكم نبيه صلى الله عليه وسلم بوحي منه القيامة فقمتم، فهنيئا لكم رضوان الله عليكم، وحق لكم أن تفرحوا. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وللصائم فرحتان، هو جزء من حديث طويل، قال في خاتمته: وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فهذا يوم الفرحة وهذا يوم الاغتباط والسعادة، أن أعانك الله على الصيام وقد كنت متخوفا: ماذا سأفعل؟ سأصوم أكثر من 15 ساعة؟ كيف حال الجو هذا العام؟ ولكن الموفق الله، ولكن المعين الله، فاحمدوا الله على ما من عليكم، لك اللهم الحمد والمنة. والمنتظر يوم الفرحة الأكبر، يوم أن يشفع لك صومك بين يدي الله. أتعبت نفسك وأظمأت نهارك لله، وتخلقت بأخلاق رسول الله، كنت كريما جوادا متصدقا، كنت وصولا للرحم، كنت بارا بوالديك، كنت عطوفا على الفقراء، كنت أبا لليتامى، كنت أخا للضعفاء، كنت وكنت وكنت. أفطرت الصائمين وأعنت المحتاجين، فجزاك الله خيرا وأبشر. ويا تعاسة من لم يوفق لذلك، كيف؟ لم أصم لمرضي، أكون من التعساء؟ أبدا، أبشر، فأنت شريك للصائم في الأجر. وليس هذا بكلامي، ولكنه كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ثبت في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر، منعت من صلاة القيام لمرضك، منعت من صلاة القيام غصبا عليك وقهرا عنك، فأبشر، فلك أجر القائم تماما، بل وقد تأخذ بنيتك ثواب القائم في الصف الأول. إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. أما من ضيع، استطاع الصيام فلم يصم، وقدر على القيام فلم يقم، فلا حظ له في جائزة اليوم، لا حظ له في دعاء الملائكة، ولا في تهنئته، ولا في تهنئتهم له. أيها المسلمون، مضى رمضان وطويت صفحته، وكم عاهدنا الله عز وجل فيه على السمع والطاعة وفعل الخير وترك المنكر من قبيح الأعمال والأقوال. فمن الموفق الذي سيثبت على ما عاهد الله عليه؟ من ذا الذي سيعيش بروح رمضان في غير رمضان؟ سألني أحد الشباب بالأمس سؤالا بعد صلاة العصر، ورأيت أنه من الوجاهة بمكان، ولذا كان من الضروري أن أتعرض بالإجابة للإجابة عليه في هذا الموقف. قال: كيف أعلم أقبل مني رمضان أم لا؟ ودي قضية الطبيعي أن تشغل أذهان الصادقين من المؤمنين. يا ترى بعد هذا الصيام في هذه الأيام الطويلة شديدة الحرارة، وبعد هذا القيام في هذا الليل القصير، رغم إلحاح المصالح والحاجات علي، وكل ذي مصلحة يريد أن أقضي له مصلحته، يا ترى هل قبل الله مني ذلك؟ أقول إن هذا أمر غيبي وله علامات، فمن علاماته أن تغمر الفرحة اليوم قلبك، ومن علاماته كذلك أن تشعر بنور الإيمان يملأ قلبك بخلاف ما كنت تشعر به فيما مضى من الأيام قبل رمضان. ومن هذه العلامات أن تشعر بالرغبة العظيمة في الازدياد من الطاعات بعد رمضان أكثر من حرصك عليها في رمضان. فإن الحسنة تنادي أختها وإن السيئة تنادي أختها، فتلك علامات ثلاث يمكن للإنسان أن يعرض نفسه عليها، فإن وجدها في نفسه فليحمد الله، وإلا فليراجع نفسه وباب التوبة مفتوح. أسأل الله أن يهدي كل عاصي. أيها المسلمون، لا يعني أن هذا اليوم يوم فرحة أن ينسى الإنسان ذكر ربه وأن يضيع الفرائض وأن يدع الصلوات التي كان حريصا على أدائها في جماعة مع المسلمين في بيوت الله بحجة أنه يوم لهو ولعب ومرح. نعم، ما لم يلهك لعبك ولا مرحك عن ذكر الله. أيها المسلمون، ليس معنى أن رمضان قد انتهى وهو شهر تضاعف فيه الأعمال أن تنسوا إخوانكم الذين كنتم تعطفون عليهم، فإن البيوت مملوءة جراحا مغلقة على ما فيها من الآلام والمشاكل. من لهؤلاء إذا تخليت أنت عنهم وأنت أخوهم في دين الله؟ من يجفف دمعة اليتيم؟ من يمسح على رأسه؟ من يربط على كتف الضعيف؟ من يشعر الأرملة أن إخوانها في الله بعد وفاة زوجها كثر دون ما تعرض لها ولا تحدث إليها، ولكن بدفع الصدقة إلى من اعتاد إيصالها إلى هذا البيت الذي مات عائله؟ من للفقراء بعد أن انتهى رمضان وكانت الأطعمة تدخل عليهم في بيوتهم والأكسية؟ أينتظر الفقير إحسانك في رمضان المقبل؟ إذن فأنت عبد رمضان، وأنا أعيذك بالله من ذلك. أنا أريدك أن تكون عبدا للرحيم الرحمن، فمن كان يعبد رمضان فإن رمضان قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أيها المسلمون، ليس من الإحسان إلى النفس أن ينسى الإنسان الطاعة بعد رمضان. ختمنا كتاب الله مرارا، أفنقول للمصحف وداعا وتكتب عليه العطلة 11 شهرا؟ أبدا، ولكن لا تنسى أن تكحل عينيك ولو للحظات كل يوم بالنظر في كتاب الله ليشهد لك بين يدي الله، فإن القرآن شافع لأصحابه يوم القيامة. ليس معنى انتهاء رمضان أن نقول للصيام وداعا، فإن هناك أيام فاضلة سن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم صومها. ابدأ بصيام الأيام 6 من شوال ليتم لك بفضل الله صوم سنة كاملة. صم 13 و14 و15 من كل شهر، فكأنما إن فعلت ذلك صمت الشهر كاملا، والحسنة عند الله بعشر أمثالها. صم 9 من ذي الحجة على رأي من يرى ذلك من أهل العلم. صم يوم عرفة فإنه يكفر كما احتسب النبي صلى الله عليه وسلم على ربه تكفيره ذنوب سنة ماضية وسنة باقية. صم يوم عاشوراء فإنه يكفر سنة مقبلة، وهكذا. صم الاثنين والخميس فإن أبواب الجنة تفتح فيهما. صل بالليل والناس نيام فإنه باب من أبواب الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه: أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام. وهذه كنا نعملها طواعية في رمضان، فلنحافظ عليها بعد رمضان. أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. مفاتيح الجنة يا من تريد الجنة، انتبه، فإن أبواب الخير مفتحة. نعم قد تقول خلاص أطلقت الشياطين. أقول لك تعودت أن تقهر شيطانك في رمضان، لا تضعف، لا تضعف أمام شيطانك بعد رمضان. تعودت أن تقهره بالصيام فلا تضعف بترك الصيام. تعودت أن تقهره بالقيام فلا تضعف بترك القيام. تعودت أن تقهره بغض البصر فلا تطلق العنان لبصرك. تعودت أن تقهره بإغلاق سمعك عما حرم الله من الغيبة والنميمة وفحش القول من الغناء والتمثيل ونحو ذلك، فلا تطلق العنان لسمعك لتعود إلى ما كنت عليه بل أشد. وانتبه انتبه، تعودت أن تقهر شيطانك فأنت اليوم أشد حاجة لذلك، والمستعان رب العالمين والموفق من وفقه الله تعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فقبل أن أغادر مكاني هذا أنبه على أمور أرى من الضروري التنبيه عليها. أول هذه الأمور، اجتمع لنا في هذا اليوم عيدان، كما تعلمون تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وأهل العلم اختلفوا هل تغني صلاة عيد الفطر عن صلاة أو عيد الأضحى إن وقعت في يوم جمعة عن صلاة الجمعة، وفي المسألة ثلاثة أقوال، ولعل من أرجحها القول الثاني بأنها تغني عن صلاة الجمعة ولكن على المسلم أن يصليها ظهرا. الأفضل صلاة الجمعة. النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود قال قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، وبعد أن رخص في ترك صلاة الجمعة قال إيه؟ قال وإنا مجمعون، يعني مصلوا الجمعة، إنا مصلون الجمعة. فالأكمل صلاة الإنسان للجمعة، ولكن تجزي صلاة العيد عن صلاة الجمعة بشرط أن يصليها الإنسان ظهرا إذا لم يصليها جمعة مع المسلمين. وفي المسألة قول ثالث وهو أضعف هذه الأقوال، لا داعي للتعرض له. ثانيا، لا تزر المقابر في مثل هذا اليوم، فإنه يوم فرحة، لا داعي لاستجلاب ما يغضب النفس. ثالثا، لا تنسى الدعاء لمن كانوا يتمنون أن يكونوا أحياء بيننا في هذا اليوم، ولكن قضى الله عز وجل عليهم أن يكونوا تحت أطباق الثرى. واخلفوهم في أهليهم خيرا، ادخلوا بيوت الضعف، ادخلوا بيوت المساكين والمرضى، ادخلوا بيوت من لا عائل له، وأدخلوا الفرحة على أبنائهم حتى يملأ الله عز وجل قلوبكم سعادة وفرحة، وحتى يبارك الله لكم في أولادكم. رابعا، مما أحب أن أنبه عليه أن الأحكام الشرعية تشمل الرجال والنساء جميعا، فليس للمرأة أن تدع ما أمرها الله عز وجل به بحجة أنه يوم عيد، كما ذكرنا ذلك ووصينا به إخواننا من الرجال، فإن الأمور الشرعية يشترك فيها النساء والرجال باستثناء ما استثناه الشرع من الأمور التي لا ينبغي عليهن فعلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود: إنما النساء شقائق الرجال، وأري الله من نفسك خيرا وإياك من مزاحمة الرجال ومصافحتك لهم، إياك من ذلك، فإنه لا يرخص لك في ذلك حتى وإن كانت الحجة أنه يوم عيد. اللهم إلا أن تصافحي محارمك كأباك وأخاك وزوجك. أسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع، وأن يحفظ الجميع بالإسلام، وأن يحفظ مصر بالإسلام، وأن يحفظ الإسلام بها. اللهم اجمع على الحق كلمتنا.